السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زلنا في زمان عزة الشهيد المظلوم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ما زلنا نسير مع هذا الحيي الخلوق الحبيب، مع أشبه الناس برسول الله خلقا، مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلة ومتجسدة في صاحبه، في زوج ابنتيه، في الكريم الذي لم يفقه أحد في الكرم إلا أستاذه ومعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك أكرم من عثمان بن عفان إلا النبي صلى الله عليه وسلم. مع الحبيب الذي تولى إمارة المؤمنين وتولى الخلافة وبدأ في صناعة عزة زمانه، بعد أن صنع زمان عزة الرسول وساهم في صناعة زمان عزة الرسول وزمان عزة الصديق وزمان عزة الفاروق، ها هو يصنع زمان عزته. وقلنا إن أعظم شيء أعز به عثمان بن عفان الإسلام هو جمع القرآن الكريم. جمع عثمان بن عفان القرآن الكريم. تخيلوا لو أن عثمان بن عفان لو لم يجمع لنا هذا المصحف الذي بين أيدينا، لو لم يتدارك المسلمون، لو لم يتدارك عثمان بن عفان المسلمين، كان زمان عندنا مصحف عبد الله بن مسعود، كان زمان عندنا مصحف زيد بن ثابت، وكان زمان عندنا مصحف علي بن أبي طالب، وكان زمان عندنا مصحف عثمان بن عفان، زي ما فيه إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا وإنجيل مش عارف مين وإنجيل مين وإنجيل مين. كان لولا أن الله عز وجل أجرى حفظ هذا القرآن على يد عثمان بن عفان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل يقرر الأمر ويجعل لهذا الأمر أسباب ووسائل. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو سبب ووسيلة من أسباب ووسائل حفظ هذا القرآن الكريم. تكلمنا بالتفصيل الشديد عن ما حدث وكيف جمع عثمان بن عفان هذا القرآن الكريم وهذا المصحف، ونسخ عثمان بن عفان نسخ من القرآن وأرسل إلى بقية الأمصار، إلى كل الولايات والدول نسخة من القرآن الكريم، ومعها قارئ معتمد يعلم المسلمين في البلد دهيت إزاي يقرأوا ويحفظوا ويكون هو شيخ عموم القراء. ولذلك هناك معلومة، ناس كتير قضية شيخ عموم المقارئ المصرية، شيخ عموم مقارئ الشام، شيخ عموم مش عارف مقارئ المغرب، شيخ القراءات وشيخ القراء. كتير من الناس بيظن أن الدولة العثمانية التركية هي اللي عملت هذا المنصب. لا، ده أول واحد يعمله كان سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان هو أول من أوجد شيخ القراء في البلد، في مصر، في الولاية. لما أرسل المصحف إلى العراق، أرسل مصحفين للعراق، مصر مصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة، وأرسل مصحف إلى الشام، وأرسل مصحف إلى مكة، وأرسل مصحف إلى مصر، وأرسل مصحف إلى اليمن، واحتفظ بمصحف عنده. لما أرسل مع هذه المصاحف، أرسل مع مصحف العراق البصرة والكوفة، ما أرسلش معهم حد، عشان كان هناك سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو موسى الأشعري، والتزموا بالرواية التي وردت في المصحف اللي جالهم من عثمان بن عفان، وأرسل مع مصحف الشام، وأرسل مع مصحف مصر، ومع مصحف مكة، ومع مصحف اليمن، واحتفظ بمصحف له هو، سميناه المصحف الإمام. ده كان بين يدي سيدنا عثمان بن عفان، وكان هو المصحف اللي سيدنا عثمان بن عفان بيقرأ فيه طوال مدة خلافته. والمصحف ده هو اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان وهو يقرأ في هذا المصحف، وتلطخ هذا المصحف والأوراق بتاعة المصحف بدم عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن الكريم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه له مع المصحف ملحمة، له ملحمة كبيرة مع المصحف. بنمر على مراحلها، كانت أول مرحلة منها مرحلة إشارته على سيدنا أبو بكر بجمع القرآن، كانت المرحلة الثانية جمع المسلمين على مصحف واحد، والمرحلة الثالثة في الختام هنشوفها وهنسمعها وهنعيشها. سيدنا عثمان بن عفان بعد ما نسخ المصاحف وأرسل إلى الأمصار، جمع النسخ اللي موجودة كلها من كل مكان وحرقها. وقلنا امبارح إن سيدنا علي بن أبي طالب حرق مصحفه، سيدنا عبد الله بن مسعود حرق مصحفه، وروينا في نهاية الحلقة الماضية إزاي سيدنا عبد الله بن مسعود بيكذب عليه، الناس بيكذبوا على سيدنا عبد الله بن مسعود، وأنه هو اتخانق مع سيدنا عثمان، وأنه هو رفض أنه هو يتنازل عن مصحفه. وقلنا أن الكلام ده كذب، والكلام ده غير حقيقي إطلاقا. سيدنا عثمان بن عفان لما أرسل المصحف إلى الكوفة، وكل لسيدنا عبد الله بن مسعود ان هو المسؤول عن هذا المصحف، وان هو اللي يعلم الناس ما في هذا المصحف. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه القضيه عنده ما كانتش قضيه شخصيه، وان كلنا قلنا ان هو زعل شويه، لكن في النهايه هي قضيه دين، قضيه عالم يعلم حقوق وواجبات أمير المؤمنين عليه، قضية عالم يعلم أن الذي بين يديه وأرسله إليه عثمان بن عفان هو القرآن، هو الحقيقة، هو النسخة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة عاوز أقف وقفة صغيرة خالص مع خدمة سيدنا عثمان بن عفان للمصحف. أنت حفظت على المصحف، حفظت على القرآن ده، حفظت على النسخة اللي بين إيديك دهيت، انت شفت أصحاب النبي قد إيه تعبوا وقد إيه كانوا بيدوروا حول القرآن، انت وإنتي عارفين الكلام ده. لما بتمسكوا النسخة دي من المصحف وتقروا فيها، سبحان الله، والله يا جماعة ما وقع في يدي نسخة من المصحف إلا وتذكرت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق الذي جمع الجمعة الأولى وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، وأدعو لهم وأسأل الله عز وجل دايما كل ما أمسك المصحف أدعي لهم وأسأل الله عز وجل أن أحشر معهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنظر في المصحف أقول رحم الله عثمان بن عفان، قدم كتير لهذا القرآن. طب إحنا قدمنا إيه؟ عملنا إيه لهذا المصحف؟ بسأل نفسي وبعد أفكر، ولازم أعمل حاجة لهذا المصحف، لهذا القرآن. محدش يقول لي إن أنا هروح أطبع مليون نسخة من المصحف وحطهم في الجوامع. ماشي كويس، لكن إحنا عاوزين نعمل أعمال نصنع بيها زمان عزة. سيدنا عثمان بن عفان بأعماله مع القرآن الكريم صنع زمان عزته، وأعظم صناعة لزمان عزته عملها كان القرآن الكريم. أنت فكرت إزاي تعز الإسلام في زمانك بالقرآن الكريم؟ كان دوي قراءة الصحابة بالقرآن في الشوارع وفي الطرقات كدوي النحل. ولادك علاقتهم إيه بالقرآن؟ بناتك علاقتهم إيه بالقرآن؟ زوجتك علاقتها إيه بالقرآن؟ يا ترى الجرنان وأخبار الرياضة وأخبار الفن أهم عندك وعندك وعند ولادكم من القرآن الكريم؟ دي حقيقة أول وقفة عاوزين نقف فيها مع زمان عزة سيدنا عثمان وصناعة العزة في زماننا ده بالقرآن الكريم. من المواقف الأخرى الكذب. الكذب اللي أشيع على سيدنا عثمان، الكذب اللي أشيع على سيدنا عثمان في مسألة جمع القرآن فقط. وللأسف الشديد في بعضنا بيصدق، وبعضنا يجي يسأل المشايخ ويقول لهم ده بيقولوا كذا كذا كذا كذا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء أمام آية من الآيات أو قراءة من القراءات، سمع سيدنا عمر بن الخطاب أحد الصحابة بيقرأ آيات غير اللي هو عارفها، بطريقة غير اللي هو عارفها، فراح خده كده من صدره ومسكه، من أين لك بهذا القرآن؟ قال أقرأنيه يا رسول الله، النبي أراني إياه، هيا بنا إلى رسول الله، أقرأني رسول الله هذه الآيات بغير هذا الذي تقرأ به. وذهبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي اقرأ يا فلان، فقرأ فلان، ثم قال النبي اقرأ يا عمر، فقرأ عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان أحسنت، وقال لعمر أحسنت، فقال عمر كيف ذاك يا رسول الله؟ إزاي ده هنا في كلام وكلمات غير اللي انت علمتهاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر نزل هذا القرآن على سبعة أحرف. فقال عمر يا رسول الله أتقرأ الكلمة أو يقرأ القرآن بسبع كلمات أو بسبع معاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد ليخفف الله على أمتي. سيدنا عمر بقى جواه كده مش مبسوط، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدر عمر وقال يا عمر إياك أن ينزغ إليك الشيطان نزغة، اوعى الشيطان، اوعى الشيطان وكتاب الله. للأسف الشديد احنا كتير مننا بيجي الشيطان وينزغ جوانا، ونتهم سيدنا عثمان، ونسمع في قنوات فضائية ليست من قنوات أهل السنة ومن علماء أو من أدعياء علم ليسوا من علماء أهل السنة، ونسمع من جهلة من أهل السنة يتكلمون رويبضة، جاءتهم الفرصة أن هم يتكلموا ويتهموا عثمان بن عفان، ويقع في قلوبنا أشياء لسيدنا عثمان. اوعوا اوعوا تقللوا من قيمة سيدنا عثمان في قلوبكم، واوعوا تصدقوا أن الصحابة رضوان الله عليهم ممكن يوصل الأمر بينهم زي ما ساقه بعض الناس بين سيدنا عبد الله بن مسعود وبين سيدنا عثمان بن عفان. سيدنا عثمان بن عفان أحد العشرة المبشرون بالجنة، سيدنا عثمان بن عفان صهر أو زوج ابنتي رسول الله، سيدنا عثمان بن عفان خير الناس بعد رسول الله وبعد أبو بكر وبعد عمر. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جمع هذا القرآن وخدم هذا الدين بدمه. اوعوا تصدقوا الإشاعات والروايات المكذوبة، تحققوا من علمائكم من أهل السنة. إذا كنتوا عاوزين تسألوا، اسألوا علماء أهل السنة، اسألوا العلماء الثقات اللي بتثقوا فيهم اللي عندهم علم. مش كل واحد جات لك الفرصة أن أنت تسأله أو تتصل به تروح تسأله وتتصل به، لا، ده لابد أن تتحقق أنه عالم من العلماء. الأمر الآخر اللي عاوزين نقف عنده، اوعى تشك ولو للحظة في القرآن الكريم، اوعى يتطرق إليك الشك ولو أقل من اللحظة. ده بيقولوا إن سيدنا مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود ما كانش فيه الفتحة، كذابين. كذاب اللي يقول لك الكلام ده. ده مصحف سيدنا عثمان عبد الله بن مسعود ما كانش فيه المعوذتين، كذاب اللي يقول لك الكلام ده، واللي يقول الكلام ده وهو مقتنع بيه في جهنم، واللي يقول الكلام ده وهو بيشك فيه أمره إلى الله، واللي بيقول الكلام ده من باب الرواية ما يصحش إن هو يقوله. هو ده مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود. اللي يقولك إن سيدنا علي عنده مصحف ولا السيدة فاطمة عندها مصحف ده كذاب، واللي يقول ومقتنع إن سيدنا علي ولا سيدة فاطمة ولا حد من الصحابة عنده مصحف غير اللي عندنا ده وبيدور عليه وموجود دلوقتي ده كافر. هو ده القرآن اللي عندنا. وقلنا امبارح سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقسم: ما عندي من أوراق ولا صحف إلا صحيفة في جراب سيفي فيها الفرائض المواريث. هي دي اللي كانت عند سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قلنا إن هو كلف أربعة أساسيين بجمع هذا القرآن. أربعة دول سيدنا زيد بن ثابت وتكلمنا عنه كتير، وسيدنا سعيد بن العاص، وسيدنا عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسيدنا عبد الله بن الزبير، وسيدنا أبي بن كعب. مين سيدنا سعيد بن العاص؟ أولا قبل ما نقول مين دول لازم نقف وقفة مهمة جدا أشرت إليها مبارح أو أول مبارح الحلقة الماضية أو قبل الماضية، فإن سيدنا عثمان بن عفان بدأ يعمل جيل جديد، جيل جديد يتولى المهام. وخلوا بالكم يا جماعة، سيدنا عثمان بن عفان افتقد في زمان عزته عامل مهم وأداة مهمة جدا جدا من أدوات صناعة العزة. الأداة دي ما بقتش موجودة في زمن سيدنا عثمان، ولذلك زمان سيدنا عثمان صناعة العزة فيه كانت أصعب بكتير من صناعة العزة في زمان سيدنا أبو بكر وزمان سيدنا عمر. ولذلك أيضا سيدنا عثمان لما بيصنع عزته بيصنعها كأنه بيحفر في الصخر. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم على الخير أعوانا وليس لهم على الخير أعوان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس عمل الرجل منهم كعمل العشرة منكم أو المئة منكم في رواية. كيف يا رسول الله؟ لماذا؟ أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا، وفي رواية يجدون على الشر أعوانا. طبعا زمان سيدنا عثمان ما كانش كده، لكن قل الأداة، الأداة دي اللي افتقدها سيدنا عثمان في صناعة زمان عزته هم الصحابة، كبار الصحابة. سيدنا عثمان تولى الخلافة في سنة 24 تقريبا من الهجرة، أو 23، آخر 23 وأول 24 في الرواية الصحيحة، في رواية أخرى في آخر 21 و22، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات بحوالي 13 سنة أو 14 سنة أو 12 سنة. كتير من الصحابة ما عادوش موجودين، ماتوا، استشهدوا. كتير من الصحابة بدأ زمان سيدنا عثمان بن عفان وهم مش موجودين، وكتير من الصحابة ماتوا في زمان سيدنا عثمان بن عفان. وكان سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب حاسين بالكلام ده، حاسين بالوضع ده. كان سيدنا عثمان بن عفان دخل عليه يعني سيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه في دار الخلافة، فوجد سيدنا عثمان يبكي بكاء شديد. فجلس سيدنا سعيد بن زيد بجوار سيدنا عثمان بن عفان، والكلام ده بعد سيدنا عثمان ما جمع المصحف، وبعد ما جمع القرآن، وبعد ما بدأ يعني يجيله كده أخبار إن في ناس عاملين مشاكل. فسيدنا عثمان بيبكي بكاء شديد، فيجلس إليه سيدنا سعيد بن زيد، ينتظر حتى يعني يفرغ من بكائه، فيقول سعيد بن زيد: فهيجني على البكاء، بكيت أنا كمان لبكاء سيدنا عثمان بن عفان، حتى خشيت عليه ثم خشيت على نفسي. يعني خايف على عثمان وخايف على نفسي من شدة البكاء، وما أدري لما يبكي عثمان. فلما انتبه إلي من صوت نحيبي، من صوت بكائي، سيدنا عثمان انتبه لسيدنا سعيد بن زيد، فنظر إلي وقال: ما يبكيك يا ابن زيد؟ فقال سعيد: دخلت على أمير المؤمنين فوجدته يبكي، فعلمت أنه ما يبكي على الدنيا، فبكيت لبكائه. ده بيقول لسيدنا عثمان، ما بيقولوش دخلت عليك، بيقول دخلت على أمير المؤمنين فلقيته بيبكي، وأكيد ما بيبكيش على حاجة في الدنيا. فقال عثمان بن عفان: يا ابن زيد، خلوت بنفسي ورأيت مهام الخلافة وهموم المسلمين، فتذكرت السابقين، تذكرت أبا بكر وعمر، تذكرت أبو عبيدة وسالم، وتذكرت فلان وفلان فولان، فاشتقت إليهم فبكيت شوقا إليهم، ثم تذكرت أنهم قد حطوا رحالهم في الجنة وتركوني أعافس هذه الدنيا وأكابد هذه المشاكل وأعارك من يعترك معي، فآه يا ابن زيد لو كانوا إلى جوارنا لتغيرت الدنيا. الله أكبر. سيدنا عثمان بن عفان بيبكي شوقا لهؤلاء الكبار، لهؤلاء العظماء، ثم يبكي لأنهم مش جنبه، ما فيش حد منهم جنبه، سابوه لوحده بيكابد هذه الدنيا ويعني ويعافر ويعني ويقاتل فيها. سيدنا عثمان افتقد أداة ضخمة جدا من أدوات صناعة زمان العزة، وهم الرجال السابقون، الرجال الأوائل، الرجال الذين نالوا الشهادة وحطوا رحالهم في الجنة. ده عنصر مهم جدا من عناصر صناعة زمان العزة، الصحبة اللي حواليك، الشلة اللي حواليك، أعوانك. يا ترى أنت اللي حواليك أعوان على الخير ولا أعوان على الشر؟ يا ترى أصحابك هتبكي لو افتقدتهم علشان ما بقتش لاقي أعوان على الخير زيهم، ولا هتبكي لو افتقدتهم علشان مشتاق للشر ومش لاقي حد ياخد بإيدك للشر؟ هو في كده؟ في كده. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الرحمن مات في حياة سيدنا عثمان بن عوف، سيدنا عبد الرحمن بن عوف مات في حياة سيدنا عثمان، وصلى عليه سيدنا عثمان، واحتجب سيدنا عثمان 3 ليال بعد موت سيدنا عثمان. سيدنا عبد الرحمن لا يخرج للناس إلا للصلاة بعد ما مات سيدنا عبد الرحمن بن عوف. ثم دخل عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إلى شكل العلاقة بين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عثمان بن عفان. دخل علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان في اليوم الثالث فوجده يبكي، وجده يبكي، فما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال عثمان بن عفان: يا علي، أما ترى أن الدنيا قد تغيرت؟ فقال سيدنا علي بن أبي طالب: والله يا أمير المؤمنين، لولا مثلك في الدنيا وبعد قبض ابن عوف ما عاد في الدنيا نور، أظلمت وأظلم من فيها. الله أكبر. ثالث يوم من وفاة سيدنا عبد الرحمن بن عوف: لولا وجودك يا ابن عفان وبعد قبض سيدنا عبد الرحمن بن عوف الدنيا أظلمت، ما عاد فيها نور. فقال عثمان بن عفان: يا علي، والله لقد انكسر اليوم ركنا من أركاننا، انكسر اليوم ركن من أركاننا كنا نتكئ عليه. فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، مات رسول الله، ومات أبو بكر، ومات عمر، ومات عبد الرحمن، وسيموت عثمان، وسيموت علي. فقال عبد الرحمن بن فقال عثمان بن عفان: يا علي، ما لكم جميعا ترحلون وتتركوني؟ الله أكبر، الله أكبر. كلكم بتسافروا، كلكم بتموتوا، وسايبني أنا. طبعا هذا كلام ليس اعتراضا من عثمان، ولكنه كلام الحزن وكلام الأسى. ويتذكر سيدنا عثمان ابنتي رسول الله اللتان يعني رحلتا وتركتاه، يتذكر ابنه عبد الله حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يفتقد الصحابة الكبار، ولذلك يخرج سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بعد موت في هذه الجلسة بعد موت عبد الرحمن بن عوف، يقول سيدنا علي لعثمان: يا أبا عبد الله، أقسمت عليك أن تخرج للناس فأنت الخليفة فلا تضيعهم بعزلتك عنهم. فيقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والذي بعث نبينا بالحق يا علي، لولا أمر من رسول الله أصره إلي لولا أمر من رسول الله أسره إلي لتركت لكم هذا الأمر تنظرون في أي رقبة تضعونه، ولولا قسمك علي ما خرجت. وأخذ سيدنا علي يد سيدنا عثمان بن عفان، وخرج عثمان بن عفان على الناس. دي مشاعر سيدنا عثمان بن عفان وهو يفقد صحابي وراء صحابي وسيبينه لوحده ويفتقدهم في الليلة الظلماء، يفتقد البدر. سيدنا عثمان انتبه لهذا الأمر، انتبه إن الكبار اللي حواليه بيتساقطوا بيموتوا بيفتقدهم، فبدأ سيدنا عثمان يصنع جيلا جديدا، يصنع جيل ليحمل هذا الدين. وخلوا بالكم يا جماعة، هو ده التوريث، هي دي القائد العظيم اللي بيورث هذه الدعوة ويورث هذا الدين لجيل جديد. سيدنا عثمان بن عفان ما فكرش إن هو يورث ولد من أولاده، ما فكرش إن هو يخلي ولد من أولاده خليفة، ما فكرش إن هو يخلي ولد من أولاده ملك. سيدنا عثمان كان بيطلع أجيال كل واحد منهم ينفع يبقى خليفة، كل واحد منهم ينفع يبقى جيل، يبقى قامة. سيدنا عثمان بن عفان بدأ يدور في الشباب الصغيرين، والشباب الصغيرين اللي عند سيدنا عثمان كلهم في العشرينات، 19 سنة وعشرين سنة وواحد وعشرين سنة، مش الشباب اللي في زماننا دلوقتي. القيادات اللي موجودة في الأزمنة بتلاقيه عنده 80 سنة ومئة سنة، وبينظر للي عنده 60 سنة على إنه لسه عيل، ما هو الشاب. الشباب في الأزمنة اللي احنا عايشينها، في أزمنة مذلة المسلمين، الشباب هم اللي فوق الستين، هم دول الشباب، واللي فوق التمانين ده هم دول الشيوخ والقادة. الشباب في زمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان هم الشباب اللي عندهم 20 سنة و18 سنة و21 سنة. سيدنا عثمان بن عفان يولي 4 من الشباب مسألة جمع القرآن، ويخلي معهم شيخ كبير سيدنا أبي ابن كعب. سيدنا أبي ابن كعب تقريبا كان عنده 50 سنة، والأربع شباب الآخرين سيدنا زيد وسيدنا سعيد ابن العاص وسيدنا عبد الله ابن الزبير وسيدنا عبد الرحمن ابن الحارس ابن هشام، الأربعة في أوائل العشرينات، في أوائل العشرينات، ويكلفهم بهذه المهمة، وهم دول اللي استمرت بيهم قيادة الأمة. تكلمنا على سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا سعيد بن العاص. مين سعيد بن العاص؟ قلنا إن سيدنا عثمان بن عفان اختار سيدنا سعيد بن العاص لأنه كان أفصح العرب. عنده كم سنة سيدنا سعيد بن العاص؟ سيدنا سعيد بن العاص اتولد عام بدر في غزوة بدر. سيدنا سعيد بن العاص، لا عفوا، سيدنا سعيد بن العاص اتولد سنة 11 من البعثة، اتولد سنة 11 من البعثة، ده في قول، وفي قول آخر ان هو اتولد سنة 3 هجرية، 3 من الهجرة. يعني أيام سيدنا عثمان بن عفان كان سعيد بن العاص ده عنده 20 سنة، 22 سنة، 19، في الحدود دي، خلينا بنتكلم زيادة أو نقصان 3-4 سنين. تخيلوا، شاب في السن ده وأفصح العرب. أفصح العرب؟ نعم، يعني هو ما فيش أفصح منه في الناس الكبيرة، ما فيش واحد عنده 40 سنة، ما فيش واحد عنده 50 سنة 60 سنة فصيح، لا، فيه، لكن سيدنا عثمان يريد أن يورث، عاوز يربي، بيورث الدعوة ويورث العلم ويورث المكانة. سيدنا سعيد بن العاص أبوه أبو أحيحة سعيد بن العاص، سعيد بن العاص الابن، أبوه مات مشركا، وسيدنا سعيد بن العاص يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يروي عن النبي، ولا يعد في الصحابة لكنه يعد في التابعين على قول الجمهور، على قول الجمهور يعد في التابعين، وعلى قول الآخرين يعد في الصحابة، لكنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيش مع النبي حياة طويلة. عارفين مين اللي ربى سيدنا سعيد بن العاص؟ اللي ربى سيدنا سعيد بن العاص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تخيلوا واحد بيربيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعيد بن العاص كان لما يجي واحد شحات يشحت منه وما معهوش فلوس، كان سيدنا سعيد بن العاص ياخد ورقة وقلم ويكتب له صك، يكتب له إيصال إن ليك عندي 100 دينار 1000 دينار لما يجي واحد يشحت منه. عمر سعيد بن العاص ما رد واحد. تخيلوا يا جماعة لو في واحد في زماننا بالشكل ده. سيدنا سعيد بن العاص كان والي معاوية بن أبي سفيان على المدينة المنورة، وسيدنا سعيد بن العاص كان ممن يقاتلون مع سيدنا عثمان ومن الحرس اللي واقف على باب سيدنا عثمان. وسيدنا سعيد بن العاص اعتزل فتنة سيدنا علي وفتنة سيدنا معاوية ولم يشارك في موقعة الجمل ولا صفين. وسيدنا سعيد بن العاص بعد أن استقر الأمر لسيدنا معاوية بن أبي سفيان وأصبح سيدنا معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، سيدنا سعيد بن العاص بقى والي المدينة المنورة، بقى والي المدينة المنورة، أمير المدينة المنورة لمعاوية بن أبي سفيان. وحدث للناس قحط، مجاعة. سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان أهل مكة ييجوا من مكة في المجاعة دي، المجاعة حصلت في الحجاز في مكة والمدينة، كان أهل مكة ييجوا من مكة علشان ياخدوا أكل ومعونة من سيدنا سعيد بن زيد لغاية ما أفلس لسيدنا سعيد بن العاص، لغاية ما أفلس سيدنا سعيد بن العاص أفلس. وبعد ما أفلس فتح باب بيت مال المسلمين يطعم الناس، وظل 3 أشهر يطعم الناس من بيت مال المسلمين لغاية بيت المال المسلمين ما فلس. فأرسل سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية أن أرسل لي مددا من طعام الشام أو من طعام مصر، فإن الناس قد جاعوا وإن بيت المال قد أفلس. فأرسل إليه معاوية: هل أنفقت من مالك؟ قال: فقد أنفقت قبل أن أنفق من بيت مال المسلمين وأفلست. فجاء سيدنا معاوية إلى المدينة شخصيا يشوف الأمر، فوجد أن الناس بيحبوا سعيد بن زيد سعيد بن العاص أكتر من معاوية، وجد أن سيدنا سعيد بن العاص باع السلاح اللي كان في المدينة المنورة واللي كان في بيت مال المسلمين عشان يأكل الناس. فقال له سيدنا معاوية: أتبيع السلاح لتطعم الناس؟ قال: نعم، وما أقول لربي إن مات رجل جوعا وعندي السلاح مكدسا لا يستخدم؟ أقول لربنا إيه لما واحد يموت من الجوع والسلاح مكدس عندي؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: يا سعيد، مثلك لا يصلح واليا، مثلك لا يصلح واليا، إنما أنت تصلح للخلافة، فوالله ليس لها بعدي إلا أنت. أنت ما ينفعش تبقى والي، تبقى أمير صغير كده ما ينفعش، أنت الخليفة بعدية، ما ينفعش حد يبقى خليفة غير أنت. سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان لا يخرج زكاة، لأن ما كانش بيبقى عنده فلوس وهو من أغنى الأغنياء. سيدنا سعيد بن العاص كان يمر في طرقات المدينة وهو والي للمدينة، فعطش بقى عطشان، فطرق بابا وقال: أنا الأمير، اسقوني، أنا الأمير بتاعكم، عاوز أشرب. فأعطوه ماء فارتوى، فسمع أن بيتا يباع في المدينة، فراح يشوف البيت اللي بيتباع ليه، ما هو أمير المدينة، فوجده البيت اللي شربوه مية. قال: لما تبيعون؟ قال: صاحب البيت نبيع في دين، قال كم دينك؟ قال 4000 دينار. فأعطى له سيدنا سعيد بن العاص 40000 دينار. 4000 دينار اداله 40000 دينار. فقال له الرجل: لما أيها الأمير؟ قال: شربت عندك من العطش يوما، فلا أريد أن تحاجني بها يوم القيامة. الله أكبر. ده سيدنا سعيد بن العاص اللي أحد الأربعة اللي كتبوا المصحف. سيدنا سعيد بن العاص كان أميرا في زمان سيدنا عثمان على العراق، كان أميرا على البصرة أو على الكوفة، وهو الذي فتح طبرستان في بلاد ما وراء النهر، يعني قائد فاتح فوق أنه هو كريم. أو حد يفتكر أن هو ده يعني هبل، ولا ده يعني راجل كده تعبان، ده على كرمه ده كله. كان قائدا عسكريا فزا، فتح طبرستان. طبرستان ده هي يا جماعة هنيجي للفتوحات بتاعتها، تكالب عليها 4 من القادة عشان يفتحوها، ما عرفوش يفتحوها. سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هو اللي فتح طبرستان، وفتحها بدعوة: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فاجعل فتح هذه الديار على يدي وعلى يد جنودي. الله أكبر. بيدعي ربنا ويقول لربنا: إذا كنت تعلم في خير، في خير، فاجعل فتح هذه البلاد على يدي وعلى يد جنودي. سيدنا سعيد بن العاص فتح طبرستان، وسيدنا سعيد بن العاص مات في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وكان من أقدر الناس بالخلافة، وهو من بني أمية. ده الجيل الجديد اللي بيصنع به سيدنا عثمان بن عفان زمان العزة. شوفوا الموقف ده. سيدنا سعيد بن العاص بعد ما مات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سعيد بن العاص أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كانت زوجة سيدنا عمر بن الخطاب، ومات سيدنا عمر بن الخطاب وهي له زوجة. فلما مات عمر ترملت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. سيدنا سعيد بن العاص أراد أن يتزوجها، فأرسل إلى الحسن بن علي أخوها الكبير: أريد أن أخطب أم كلثوم، أختك أرملت عمر، فهلا أذنت أن آتيكم؟ فأرسل إليه الحسن: أن على الرحب والسعة، أهلا وسهلا، تعالى. فأرسل سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه 4000 دينار. 4000 دينار، الدينار 4 جرام ذهب، يعني بعت ما يوازي في زماننا ده 16 كيلو ذهب. من أهم مميزات زمان سيدنا عثمان بن عفان إن الصحابة بقوا أغنياء. تخيلوا يبعت 16 كيلو ذهب. فبعت المهر بتاعه 4000 دينار، وكان سيدنا الحسين دخل على أم كلثوم والحسن وقال لها: لا تتزوجي سعيد بن العاص. لما؟ لما اتجوزت سعيد بن العاص؟ قال: إنه يريد أن يعلو بك. ده عاوز يكتسب شرف بأنه يناسبنا، وأنه هو يتجوز أرملة عمر ويتجوز بنت علي. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه في سفر، فقال له الحسن: لأزوجنه ولو كان أبوك بيننا لزوجه. وقالت أم كلثوم: بل أتزوجه يا أبا عبد الله. سيدنا سعيد بن العاص جه ودخل، فلقى سيدنا الحسن وما لقاش سيدنا الحسين، وسيدنا علي في سفر. فقال سيدنا سعيد بن العاص: أين أبا عبد الله؟ الحسين فين؟ فقال الحسن: لم يأتي. فقال سعيد: أراه لا يرضى بي زوجا؟ فقال سيدنا الحسن: نعم، ولكني أرضى ويرضى علي وترضى أم كلثوم. فقال سيدنا سعيد بن العاص: والله يا ابن بنت رسول الله، ما كنت لأتزوج وأبا عبد الله لا يرضى بي، السلام عليكم. وانصرف وترك 4000 دينار. فذهب سيدنا الحسن يرد 4000 دينار لسيدنا سعيد، فقال له سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه: هذه هدية لا تساوي شيئا في فضل آل بيت رسول الله ولا في فضل عمر بن الخطاب علي. الله أكبر. تخيلوا بقى، حطوا الشخص ده وخلوه يعيش بينا، خليه يبقى في زماننا، يعمل إيه؟ يصنع زمان عزة شكله إيه؟ يعمل إيه في الزمن بتاعنا ده؟ في الليلة الظلماء يفتقد البدر. ده سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. توفي سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه سنة 57 أو سنة 52 هجرية في المدينة المنورة. يا جماعة، هو ده واحد من اللي كتبوا المصحف وكان عنده 20 سنة، 21 سنة. هي دي عينة من اللي بيصنعوا زمان العزة في زمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ومات سيدنا سعيد بن العاص وهو عنده 51 سنة. الشباب اللي عاوزين يصنعوا زمان عزة، الأمهات اللي عاوزين ولادهم يصنعوا زمان عزة. لو لاحظنا في في في في حياة سيدنا سعيد بن العاص اللي حكيناها ديا، الكرم، الأخلاق الطيبة الجميلة، الشجاعة، القرب من الله في طبرستان: اللهم إن كنت تعلم أن في خيرا فافتح هذه البلاد على يدي وعلى يد جنودي. علموا ولادكم مكارم الأخلاق، علموا ولادكم الكرم، علموا ولادكم إزاي يصنعوا زمان عزة في حياتهم وفي أزمنتهم بمكارم أخلاق، بجود. شوفوا الأغنياء اللي في زماننا، شوفوا الأغنياء اللي في كل مكان، شوفوا القادة اللي مستمسكين بالكراسي، شوفوا القادة اللي مش عاوزين حد غيرهم يظهر ولا يبان. سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا معاوية يقول له: لا يصلح للخلافة بعدي إلا أنت. سيدنا سعيد بن العاص، سيدنا عثمان بن عفان يقول: الحمد لله الذي أوجد في زماني مثل سعيد بن العاص. سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه من التابعين ومن الناس اللي يقول لهم سيدنا عبد الله بن عمر: يا سعيد، لو رآك رسول الله لأحبك. خلوا بالكم من الجملة دي يا جماعة، هنسمعها كتير جدا في جيل جديد طالع ما شافش النبي والنبي ما شافوش أو ما عاش زمان النبي. لو رآك رسول الله لأحبك. تخيلوا سيدنا عبد الله بن عمر يقول لواحد هذا الكلام. يا ترى أنت ابنك وابنك، بنتك وبنتك، أنت وأنتي، لو شافكم النبي هيحبكم. زمان عزة بيصنعوا سيدنا عثمان، ومن مظاهر صناعة العزة، من مظاهر العزة في زمن سيدنا عثمان إن هو طلع هذا الجيل. سيدنا عثمان أنشأ جيل وربى جيل جديد ما بيفرقش عن جيل الصحابة، غير إن دول صحابة شافوا النبي وصاحبوا رؤيته. هنتكلم في الحلقة القادمة عن واحد صنعه سيدنا عثمان، واحد صنع زمان عزة سيدنا عثمان. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تسمع صوته أو تشوفه تقول والله لكم تمنيت وما تمنيت إلا أن يكون لي 10 أبناء من رسول الله كفلان. مين فلان ده؟ مين فلان اللي السيدة عائشة بتقول أتمنى يكون لي 10 أبناء، كنت أتمنى يكون لي 10 أبناء من النبي زي فلان. غدا نحيا مع فلان الذي صنعه عثمان بن عفان وصنع به زمان عزة. في الغد ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد.